والعذاب والجراح وانكسرنا. هو ده كان اختيارنا أنا وأنت نبيع ماضينا وأنا وأنت خلاص رضينا. أنا وأنت نبيع ماضينا وأنا وأنت خلاص رضينا. مين كان حاس بجرح تاني؟ مين اختار الحب يعيش؟ كنا اتنين احساسنا اناني، كنا بنوعدنا بنوفيش. كان هوا ودخان كأنه مش موجود. أيوة كنا أي وعود. أيوة كان طريق مسدود. كان ما بيننا وما مستحيل حيعود. دلوقتي كترت أعذارنا، دلوقتي حسينا بقرنا، دلوقتي كترت أعذارنا. لازم يوم نتعلم، كان لازم يوم.